إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم جازه خير ما جازيت نبياً عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله، حي على الصلاة. أيها الأحبة، يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة. الباءة هي القدرة على الزواج، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالزواج بل يأمر بالباءة، أي القدرة على الزواج منذ التحضير للزواج، أن الشاب يعمل ويكون نفسه ويتزوج. وكان ينهى عن التبتل نهيا شديدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل، أن التبتل منهي عنه في شريعتنا. التبتل ما معناه؟ التبتل هو الانقطاع، الانقطاع عن النكاح واعتزال النكاح. وهذا وإن كان قد وجد في شرائع من قبلنا لكنه حرم علينا، لا يجوز عندنا التبتل. التبتل الانقطاع عن كل ما في الدنيا، يعني مريم البتول التي انقطعت عن الزواج فلم تتزوج، ويقال أيضا فاطمة البتول تجوزا، أي أنها يعني انقطعت عن سائر نساء أهل زمانها وتميزت عنهم من هذا المنطلق. فينهى عن التبتل نهيا شديدا، ذلك أنه أيها الحبيب في ديننا لا يوجد رهبانية ابتداء، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن أولا لا يوجد رهبانية، هذا الذي يقول أنا لا أريد أن أتزوج أو يعني الزواج لا يدخل عقلي، نقول له أنت تضاد فطرة الله جل وعلا، أنت تضاد فطرة الله. فهؤلاء الذين دخلوا الأديرة وقالوا ننقطع عن النساء وننقطع عن الدنيا ونكون رهبانا ونكون قساوسة، فإذا بهم لما عاندوا فطرة الله وعاندوا الشهوة التي أوجدها الله في أجسادنا رغما عنا، فأنت إما أن تصرفها في الحلال أو هي تجرك لأن تتصرف في الحرام. فإذا بهم داخل الأديرة يزنون بالنساء بل وبالأطفال. إذن لا يجوز أن في النفس البشرية، لا يجوز لك أن تهمل هذه الفطرة التي وضعها الله في نفسك. إذن ينهى عن التبتل نهيا شديدا. إذن ابتداء يجب على كل شاب، يجب على كل شاب أن يسعى لأن يحصن نفسه. فالزواج يكون واجبا إذا كنت مقتدرا وخفت على نفسك من الفتنة. ومن يأمن على نفسه من الفتنة في زماننا؟ أما بالنسبة للقدرة أيها الحبيب، فالنفاق الاجتماعي في مجتمعاتنا قد جعل القدرة ذات مستويات مرتفعة، أصبحت القدرة ذات مستويات مرتفعة، فكثير من الشباب في زماننا لو كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجوا دون أدنى غضاضة، لكنهم في زماننا عندما يقبل الشاب على الزواج فإن النفاق الاجتماعي في أسرته وفي أسرة العروس لابد من دفع المهر. المهر يقسم كمان من كثره، يقسم إلى مقدم ومؤخر، ولا بد من أن يذبح 5 أو 10 أو 15 خروف، ومن لا يذبح يقول لا لازم صالة، ولازم نعزم بنت عمها وبنت خالها، ولازم صالون، والصالون الكوافيرة تأخذ 10-15 دينار، عندما تعلم أنها عروس تأخذ 300 دينار. فالنفاق الاجتماعي الذي أحاط بالشاب من كل جهة، أصبح عندما الشاب يريد أن يتزوج يقول لك أنا عندما أتزوج لازم أقل شيء يكون في جيبتي 10,000 دينار. شوف كيف أيها الحبيب، فصعب على الشباب سواء كان من عائلة الشاب أو من عائلة الزوجة، يصعبون على الشباب، يقول بنتنا بنت عمها طلعت بكذا 1,000، ما بنستطيع نطلعها بأقل من بنت عمها. شوف كيف كله نفاق اجتماعي، يعني ما في شيء لوجه الله، كله بنت عمها بنت خالها، صالة كلام الناس، إيش الناس بدها تقول عنا، الناس تأكل وجهنا، كله أيها الحبيب نفاق اجتماعي ليس من الدين في شيء. فلا نحمل الدين أيا من نفاقاتنا الاجتماعية التي تضيق على شبابنا، لا نحمل الدين، نحمل أنفسنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج بقرآن، من قرأ له القرآن زوجه امرأة. بعدين أيها الحبيب، البعض بيقول يعني أنا ما هو أنا بنتي لازم يعني لازم يحس بقيمتها، لازم الزوج يشعر بقيمتها، وأنا بدي أعطيها يا ببلاش. كثير من الناس يقولون هذا، أليس كذلك؟ بيقول أنا بدي أعطي بنتي ببلاش، هو أنت بنتك عندك هي يعني هي شبشب بدها تبيعها، هي سلعة؟ ليست سلعة أيها الحبيب، الزوجة ليست سلعة تباع وتشترى، هذا المهر إكرام للزوجة، إكرام للزوجة كي تتجهز وتتهيأ لعرسها، وليس سعرا. أصلا لا يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت، لا يجوز أن يأخذ مهر البنت. إذن لا نحمل على الدين كثيرا من النفاقات الاجتماعية التي وقعت فيها مجتمعاتنا في هذا الزمان أيها الحبيب، لا نحمل الدين. وكان ينهى عن التبتل نهيا شديدا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني، حتى أنه لما جاء 3 نفر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا يعني هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أحدهم ماذا قال؟ قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال ماذا؟ أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أما أنا فأعتزل ولا أتزوج النساء. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه؟ قال أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنك إن رغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت يعني ترغب عن فطرتك، فلا بد أن تتصرف في مكان حرام. فمن عظمة هذا الدين أيها الحبيب أنه وضع قنوات لتصريف كل الشهوات الموجودة في جسم الإنسان. شهوة المال قد صرفها، اكسب بالرزق الحلال، شهوة النساء تزوج. لكن نفاقنا الاجتماعي قد أدى للشباب، والله للأسف يا أخوان تجلس مع شباب متدين، شباب يعني جميل لطيف هيك، فبيقول لك يعني مش واجد أتزوج، لأنه أول ما ينظر إيش بينظر؟ ينظر والد العروس، أول شيء إيش بينظر؟ إيش بيشتغل؟ صحيح ولا لا؟ إيش بيشتغل؟ هذا قبل شيء، قبل ما يطلع في حسبه وفي نسبه، في هذه الأيام إيش بيشتغل؟ أول شيء، قبل أن ينظر إلى يصلي أم لا يصلي. جاء رجل إلى الحسن البصري قال يا إمام إن لي ابنة أحبها حبا كثيرا، يعني عندي ابنة أحبها كثيرا وقد طلبها الرجال، فماذا أفعل؟ قال له زوجها من يخاف الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هذا الذي يخاف الله، إن أحب ابنتك فإنه سوف يكرمها، وإن أبغضها إن كرهها أو كره منها خلقا فعلى الأقل مخافة الله لن تؤدي به أن يظلمها، فضلا عن أن يضربها أو أن يجعل فيها إعاقة مثلما يحدث في زماننا هذا. الآن عندما يبحث آخر شيء أيها الأحبة، آخر شيء الصلاة. طب الذي لا يصلي هذا لا يخاف الله، الذي لا يصلي لا يخاف الله. أنت عندما تزوج ابنتك لرجل أو شاب تارك الصلاة فكأنما قطعت رحمها، يعني أنت تزوجها من إنسان قد اختلفوا في دخوله إلى دائرة الإسلام، بعضهم قال لا ليس بمسلم، وبعضهم قال لا مسلم لكن فاسق، يعني أدنى أدنى أدنى شيء أنه مسلم لكن فاسق. فالإنسان يحرص على أن يزوج ابنته لهذا الذي يخاف الله. طبعا الذي يعمل في الحرام، واحد يعمل في بنك ربوي، هذا معقول يخاف الله؟ هذا لا يخاف الله. أنت تزوجها من واحد يعمل في بنك ربوي، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، يعني أنت كأنك أحفادك تسوقهم إلى النار سوقا. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول إيش؟ تزوجوا الودود الولود فإن إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. عندما تريد أيها الشاب أن تبحث الودود الولود، إيش الودود؟ الودود الامرأة التي تودك وتجعلك تودها، المرأة التي تودك طيبة المعشر. لأنه والله أيها الحبيب، والذين تزوجوا يعلمون، والله لو أنك تزوجت ملكة جمال العالم، والله لو أنك تزوجت ملكة جمال العالم ثم بعد ثاني وثالث ليلة عندما تكون سيئة الأخلاق فإنك سوف تبغضها وتكرهها وتكره الأرض التي تمشي عليها. مهما كانت المرأة جميلة، مهما كانت ذات حسب، فإنها إن كانت سيئة الأخلاق فإنها سوف تكرهك في العيشة، تكرهك في الدنيا كلها. إذن تزوج الودود الولود التي تلد لك الأولاد، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. طبعا كيف تعرف أنها ولود؟ تعرف من أمها، من أخواتها، من قريباتها، إذا كانت قد تزوجت مسبقا أنها تلد أم لا تلد. لماذا؟ لأن من مقصود الزواج، من مقصود الزواج الأبناء، من مقصود الزواج إعفاف الزوجين، ومن مقصود الزواج إنجاب الأبناء. لماذا إنجاب الأبناء؟ إنجاب الأبناء لتكثير سواد المسلمين، لأن أكثر، وهذه بشرى، أكثر أهل الجنة من المسلمين، أكثر أهل الجنة من المسلمين. إني مكاثر بكم الأنبياء، حط خط تحت بكم. إذن ليس المقصود أيها الحبيب كثرة الأبناء إطلاقا، ليس على إطلاقه، ليس خلف وارمي على الشارع وخلي الشارع ربي، لا يا حبيب. فإني مكاثر بكم الأنبياء، بيقول لك ما هو الرزق على الله، نعم الرزق على الله بس التربية عليك، ما هي الرزق على الله بس التربية عليك. إذن ليس المقصود أن تنجب الأبناء بكثرتهم فيخرج، يخرج واحد بيسب الرب والثاني بيسب الدين، وممكن واحد لا يصلي أو ثلاثة أربعة لا يصلون، وبيطلع لك واحد أزعر وواحد على درب البنات دائما، وإيش الخلفة هذه؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يكاثر الأنبياء، سوف يباهي الأنبياء بهكذا خلفة؟ لا والله يا حبيب، لا والله لن يكاثر بهم، بأنه يكاثر بالمسلم المؤمن المصلي التقي العابد الزاهد، بهذا سوف يكاثر. لهذا الأمة الآن مليار ونصف، الأمة المسلمون مليار ونصف، الذي ينظر من بعيد بيقول مليار ونصف وخمسة عشر مليون راكبينهم، أذل خلق الله ذللنا لهم، أحفاد القردة والخنازير قد ركبونا. طب شو السبب؟ الناظر من بعيد فإنه قد يغش، لكن الإنسان عندما يقترب يقترب يقترب من الأمة فإنه يعلم أن نسبة المصلين لا تتجاوز الربع من الأمة أيها الحبيب. ربع الأمة 25% إلى 27% من الأمة الذين يصلون، حتى الذين بيصلوا الجمعة الذي يصلي مرة في الأسبوع خلينا نحسبه يصلي، يعني ربع الأمة هو الذي يصلي. هذا نحن نقول فقط صلاة، يعني الثلاث أرباع، المليار الباقي هذا اختلفوا فيه، بعضهم قال جوا دائرة الإسلام وبعضهم قال خارج دائرة الإسلام. بقي عندك نص مليار، طب النص مليار الذي يعمل في المعاملات الربوية، الذي يزني ويرتاد الزنا والنوادي الليلية، والذي يشرب الخمر، والذي الدين ليس على باله أصلا، ضايع في الدنيا وفي الحياة، يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية. فتعلم أن الأمة وللأسف غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل، يأتي السيل عرمرم، تجد سيلا ضخما، تجد على سطحه طبقة مرتفعة من البياض من القش، فعندما تنظر تجدها مرتفعة، لكن هذا زبد السيل، هل تشتريه بدرهم؟ هل تشتريه بقرش؟ لا والله لا تشتريه بقرش. تقول من الذي يشتريه؟ لأنه زبد سيل لا فائدة فيه ولا غنى فيه ولا نفع فيه. فإني مكافر بكم الأنبياء، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يكافر بالمسلم المؤمن، لهذا يتحتم على كل إنسان أيها الحبيب ابتداء من اختيار الزوجة الصالحة، أول شيء اختيار الزوجة الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تنكح المرأة لأربع. إيش الأربع؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إيش معناته؟ أن المرأة، الرجال عندما يطلبونها يطلبونها لأربعة أشياء، يطلبونها لمالها، ويا ماخذ القرد على ماله، يروح القرد أو يروح المال ويظل القرد على حاله، لمالها ولجمالها ولحسبها. إيش الحسب؟ الحسب أنها بنت أصل، بنت ناس، بنت يعني شريفة الأصل، شريفة الأصول، الآباء والأجداد. ولدينها، أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين آخر شيء. ليش؟ لماذا؟ لأن معظم الناس عندما يبحث فإنه أول ما يبحث عن المال، ثم يبحث عن الجمال أو الحسب، ثم يبحث عن الجمال، هذه أهم وصفات، ثم بعدين يقول لك إيش الدين، يعني تزريق بنجيبه تبعا نتبعه. لكن أيها الحبيب، أولا لا يعني هذا بالضرورة أننا نأخذ ذات الدين ونهمل الصفات الثلاث الأخرى، أبدا لا أقول هذا، ولا أحد يستطيع أن يقول هذا. لا أحد يستطيع أن يقول لك لا تبحث عن الجمال أو لا تبحث عن المال، عندك موظفة، لا أحد يستطيع أن يحرم عليك هذا، أو لا تبحث عن بنت الأصل والحسب والنسب، لا أحد يستطيع أن يحرم عليك هذا، لكن لا أن تكتفي بهذا وتضع الدين في القمامة. هذا هو المقصود أيها الحبيب. إذن المقصود أن المرأة أولا ودود، طبعا في المرأة وفي الرجل، في المرأة وفي الرجل أيضا، أنت عندما تزوج ابنتك، ما هو مش كل واحد بلحية بعطي بنتي، كمان مش كل واحد يأتيني مربي اللحية بقول له خذ البنت، لا يا حبيب، ما هو في مرات واحد متدين لكن دفش لا يستطيع أن يتكلم، يقاتل مقاتلة بسد، وهو بيصلي ومتدين. إذن ليس فقط ودود، إما الرجل ودود أو المرأة ودود. يعني أنا أسأل عن الذي يتزوج بنتي، أو أنا شاب أريد أن أبحث عن فتاة، أسأل عن أصل الأصل، يعني لا أتزوج مثل الأفلام العربية اللي خربوا عقول الشباب، بحبها وهي يعني أهلها إيش مثل خضراء الدمن، عائلة والعياذ بالله ربما تأتي الفواحش، أو عائلة من أدنى الطبقات، وهو يحب الفتاة ويريد أن يتزوج الفتاة. لا، أنت تبحث عن الحسب والأصل، تبحث تريد امرأة موظفة تتعاونان في بناء الحياة، خصوصا الآن الحياة صعبة، ما في مانع، تريد تبحث عن امرأة جميلة تعفك وتعفها أيضا لا مانع، لكن لا أن تجعل مدار البحث على هذه الأمور. لماذا؟ لأنه أيها الحبيب والله، يعني هذه الأيام الذي يربي هي المرأة، في الغالب في الغالب الرجل يخرج من الصباح إلى المساء، يخرج إلى العمل يعمل، وأصبحت ساعات العمل طويلة جدا، يعني يركض في الدنيا، يريد أن يصرف على أبنائه، يريد أن يؤمن لهم مستقبلا جميلا. من الذي يبقى كي يربي الأبناء؟ يبقى الأم. طب إذا كانت الأم بتفتح على المسلسلات التركية ولا المكسيكية ولا على قنوات الأغاني وبتقول للأبناء اطلعوا يلعبوا برا عشان ما يزعجوها، وبيطلع الابن بيلعب في الشارع، فهل تربى الابن بهكذا طريقة؟ هل تربى الابن؟ لا والله ما تربى. إذن يجب على الإنسان في هذه الأيام يا الحبيب، يجب على الإنسان أن يبحث عن الزوجة المتعلمة المتعلمة. قبل 50 و70 و100 سنة كانت أمية المرأة ليست عيبا، ليست عيبا، فأمهاتنا أميات، لكن أمية ليس بيدها. لماذا؟ لعدم توافر المدارس التي تعلم، يعني عدم توافر الفرص لهن أن يتعلم. من أجل هذا تجد كثير من أمهاتنا أمية لكن تفهم مثل 10 رجال. لماذا؟ لأنها ليست أمية لأنها غبية، لا، أمية لأنهم في زمانهم لم يكن لا مدارس، وكثير من العائلات كانت لا تعترف بتعليم البنات، لكن في زماننا هذا الأمية ليس له إلا معنى واحد، معناه أنها يعني لا نقول غبية لكن نقول أنها غير متعلمة، لا تهتم بالعلم، أدنى الدرجات أنها لا تهتم بالعلم. فشاب في زماننا هذا يتزوج امرأة أمية، أو يعني شابة عمرها 20-25 سنة أمية، مع توافر المدارس، مدارس البنات منتشرة في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل حي هناك مدرسة، فهذه غير المتعلمة له معنى واحد، أنها غير مهتمة بالعلم، أن أهلها غير مهتمين بالعلم، أنها لن تربي الأبناء. واحدة غير متعلمة كيف سوف تربي أبنائك؟ كيف منذ الصغر سوف تعلمهم الصلاة؟ يقول لك أنا أعلمه الصلاة. أيها الحبيب، أنت تخرج للدنيا، تركض في الدنيا في العمل، لكن الأم هي التي تربي، تعلمهم أذكار المساء، أذكار الصباح، التدريس، تدرسهم في الصفوف الأولى، تنشئهم قويين كي يخرجوا. لهذا ينبغي للإنسان في زماننا هذه أن يبحث عن المرأة المتدينة، يبحث عن المرأة المتعلمة، على الأقل تعلم دينها، الدين تعلم دينها. كثير من النساء في زماننا هذا لا يعلمن دينهن، أو تعلم الدين كما تقول النساء، بتسمع من النساء عن الدين وتقول في الدين ما تسمع من النساء. لهذا ينبغي للشاب أن يبحث أولا عن الدين، ثانيا أن تكون يعني امرأة متعلمة، لا أقول وجوبا لكن الأفضل، وأن تكون ذات معشر وخلق حسن، ثم يضع الصفات الأخرى التي يريد. لا نقول له تزوج واحدة قبيحة، ما بنقول إحنا تزوج واحدة قبيحة، تجيب واحدة قبيحة، طبعا الرجل يعني يريد امرأة جميلة ينظر لها، يريد امرأة تحصنه، خصوصا في هذا الزمان الذي انفتحت القنوات الإعلامية، بيطلع في التلفزيون بيشوف المناظر بيطلع بيقول شو هالخيمة اللي عندي. لا، ابحث عن الجمال، لا نقول لك لا تبحث، ابحث عن الحسب، ابحث عن المال، امرأة متعلمة، لكن لا تجعل الدين آخر الأولويات. والله نصيحة، لا تجعل الدين آخر الأولويات، لأنها أفضل، المرأة الصالحة أفضل متاع الدنيا، أفضل متاع الدنيا. إن غبت عنها حافظتك في نفسها وفي مالها وفي عرضها وفي أولادها. والله يا إخوان، في نساء إخوات رجال، أم رجال، بروح الرجل بروح على الخليج بيشتغل سنة وسنتين وتبقى هي تعلم الأولاد، ويخرجوا أولاد صالحين متعلمين. لماذا؟ لأنها امرأة يعني قد حالها بنحكي. وهناك في المقابل يخرج الرجل للعمل هنا في البلد، وهي يعني بتروح على الزيارات على الجارات أو على هالتلفزيونات، وهالأطفال بيطلعوا يلعبوا فيها الشارع، لا يتعلم لا هالخلق الحسن ولا يتعلم. والله يا إخوان، والله يا إخوان، يعني أوضاع مبكية. أحدهم عمره 17 سنة بيقول أنا لم يعلمني أحد غسل الجنابة، ما تعلمت غسل الجنابة. الله أكبر، بلغ على 12 سنة، وعلى 17 سنة 5 سنين، كيف يصلي؟ كيف تقبل صلاته؟ لو مات في هذه الخمس سنين لا دخل خالد مخلد في نار جهنم. الله أكبر. ذنبه في رقبة أبيه. ينبغي للرجل عندما يصبح ابنه 10 سنين، لأنه الطفل لا يعلم إيش الشهوة، الطفل لا يعلم إيش الشهوة، عندما 10 سنين 11 سنة يجلس معه يقول له يا بني أنت الآن مقبل على مرحلة المراهقة، هناك احتلام، هناك بلوغ، سوف ينزل شيء من أعضائك يا بني عندما تنام، قد تحلم أحلام في النساء في أي شيء، فعندما تستيقظ عندما تجد شيئا تجد ماء يجب عليك أن تغتسل، يجب عليك أن تغتسل. يعلمه لا يستحي، مش يستحي، بقول أنا بدي أجلس. ابنك إذا أنت لم تعلمه غسل الجنابة، من يعلمه غسل الجنابة؟ يصير عمره 17 سنة 18 سنة وهو لا يعلم كيف يغتسل للجنابة. طب كيف يصلي؟ كيف يصوم إذا يصوم؟ كيف يعبد الله؟ كيف يقرأ القرآن؟ القرآن اختلفوا، بل رأي الجمهور أنه لا يجوز أن تمس القرآن إن لم تتوضأ، فما بالك بهذا الذي على جنب يمس القرآن. لهذا أيها الحبيب المقصود أن نقيم أبناءنا على شرع الله، أن الإنسان يعذر أمام الله، يعذر أمام الله، يعلم أبناءه، يقيمهم على أمر الدين، لا يستحي من أبنائه، يعلمهم أمور الدين، أمور الصلاة، أمور الصيام، يحببهم في الدين. لا أقصد في المقابل أيها الحبيب، هو في المقابل البعض يتذكر أنه أب عندما يصير ابنه عمره 10 سنين، بيقول لك مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10؟ بدي أضربه على 10، بدي أكسر راسه أخليه يصلي. لا يا حبيب، أنت فهمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقلوب، لم تفهمه كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، يعني من 7 ل10 سنين كل يوم 5 مرات يجب أن تحبب ابنك في الصلاة. مرة تقول له صلي يا بني وهذا الشلن، صلي ولك هدية، صلي كم مرة؟ 5 مرات في اليوم ضرب 365 سنة، ضرب 3 سنوات، أكثر من 1500 مرة يجب أن تأمر ابنك بالصلاة وتحببه في الصلاة وتأخذه معك على المسجد وتجعله يحب الصلاة. والله واحد بعد كل هذا على 10 سنين ما بيصلي معناته متخلف عقليا، لكن المشكلة أنه يأتي على 10 سنين يتذكر أنه أب وأنه يجب أبني أن يصلي، لازم أضربه. أحدهم عندما علم أن ابنه يدخن على 14 سنة علق ابنه في البيت، علقه، ممنوع الدخن، وما زال ابنه يدخن حتى اللحظة. ليش؟ لأنه الحبيب من مصائب المقولات التي تقال في زماننا، بيقول لك لاعب ابنك أول 7 سنين، صحيح ولا لا؟ بيقول لك أول 7 سنين لاعب ابنك، لكن يعني خبراء التربية الآن بيقول لك أول 7 سنين، انتبه، أول 7 سنين 90% من عقائد وتصورات الطفل تتشكل في أول 7 سنين. التربية تبدأ منذ أن يكون الطفل في بطن أمه ويسمع كلام أمه، منذ اليوم الأول عندما يراك الطفل الصغير عمره 1 سنة يراك تسجد وتصلي فإنه يصلي مثلك، عندما يراك تحمل المصحف وكثير يعلمون فإنه يحمل المصحف مثلك. يعني بعد 7 سنين راح القطار، راح القطار. فلا نقول لاعب ابنك أول 7 سنين، بل نقول علمه أول 7 سنين، ولكن علمه بلطف ورفق، وإياك والضرب، فإن الضرب يأتي بالنتائج العكسية. والله يا حبيب الضرب يأتي بالنتائج العكسية، وخصوصا عندما فترة المراهقة، فترة المراهقة الشاب لديه عقل ناضج ولو أنه فيه بعض القصور، لكن عقل ناضج لا يقتنع إلا بالذي يريد أن يفعله، فلا بد من الحوار، لا بد من النقاش، لا بد من الإقناع، يقنعك أو تقنعه، تعترف بخطئك أو يعترف بخطئه، لكن إياك ثم إياك ثم إياك والضرب، فإن الضرب والله يأتي بنتائج عكسية. بل أسوأ من هذا، إياك ثم إياك أن تطرد ابنك خارج المنزل، إياك، مهما فعل الابن لا يكون الخيار أن تجعله خارج المنزل. البعض أول ما يشوف ابنه بيدخن بيقول اطلع برا البيت وبسكر، أو ربما يعلم أن ابنه يحادث بنات أو يفعل فعل حرام يخرجه خارج البيت. لا، طب أنت الآن يعني هو عندك في البيت وأنت هلا هلا يعني بتربي فيه. طب لما تطلعوا للبيت خارج البيت ماذا سوف يفعل؟ سوف يزداد اقترابا من الحرام ويزداد بعدا عن الحلال. نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علينا أيها الأحبة أن ندرك أننا نحن حاضر هذه الأمة، فإذا كنا نحن حاضر هذه الأمة فإن أبناءنا وأولادنا وهؤلاء الشباب هم مستقبل هذه الأمة، هم مستقبل هذه الأمة. لن تنتصر الأمة إلا بإقامة العائلة أو الأسرة الصالحة المجاهدة التي تحب الله وتحب رسول الله وتريد خدمة دين الله. وإلا أيها الحبيب، يعني نحن نعيب على الدين، ولكن من أين نأتي لأناس لنصرة هذا الدين؟ نأتي بهندوس؟ نأتي ببوذيين؟ ما في، نحن المسلمون. فإذا كنا نعيب على هذه الأمة فإننا نعيب في أنفسنا، لأن الأمة بمجموعها هي نحن، نحن الأمة. فلهذا الإنسان يعني يتمثل في نفسه أنني أنا جزء من هذه الأمة، أنني أي فعل أفعله، أنني إن لم أستطع أن أغير في الأمور العظام التي تحدث للأمة، والذين يقصفون في الأمة، والذين تكالبوا على الأمة، والذين يذبحون ويحرقون في الأمة، إن لم أستطع أنا كفرد أن أغير، وكثير منا لا يستطيع، فليس أقل من أن أغير فيما أملك في يدي. عندما آتي يوم القيامة لن يحاجني الله جل وعلا بالمسلمين في بورما، أو هؤلاء الذين يحرقهم الطاغية في سوريا، أو ما يحدث في إخواننا في مصر أو في العراق أو في اليمن. لن يحاسبك على هذا. لماذا؟ لأننا لا نملك كأفراد، أنا أقول لا نملك أن نغير شيئا إلا الدعاء، ولا نستقل بالدعاء. لكنه سوف يحاسبك عند بابن خرج ابن عاق، سوف يحاسبك عليه، يحاسبك أن زوجتك غير ملتزمة، سوف يحاسبك عليها لأنها تحت ولايتك. فكل من هم تحت ولايتك أنت مطالب بأن تغير فيهم، بل بيدك. التغيير باليد، لا تستطيع أن تغير بيدك في جارك. من رأى منكرا فليغيره بيده، أول شيء باليد. اليد فقط للرجل في سلطانه. إيش سلطانه؟ أسرته، زوجته وأبناؤه. لا يجوز أن نستخدم اليد في الخارج. يعني أتي لجاري أقول له تعال صلي، يقول بديش أصلي، أروح أضربه كف؟ لا يجوز، لا يجوز أن أستخدم التغيير بالفعل إلا في أولئك الذين لي سلطان عليهم. أما الذين ليس لي سلطان عليهم فليس إلا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ربما جاري، ربما ابن عمي، ربما كذا، لا يصلون، أدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة مرة ومرتين وثلاث وأربع. طب لم يهتدي، أبقي العلاقة لا أقطعها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير داعية وأفضل نبي، لم يستطيع أن يحضر عمه وأحب الناس إليه إلى الدين أبو طالب، ما استطاع. ليش؟ فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لكن الإنسان في أسرته مطالب بأن يقيم أمر الله في أسرته، وليعلم أنه ليس المطلوب منه أن يطعم صغاره وأن يكسوهم وأن يشربهم، لأنه لا بد أن يتميز الإنسان عن الحيوان. وتميز الإنسان عن الحيوان بأن يعلمهم وأن يقيمهم على أمر الله، كي يخرجوا شبابا صالحين. عل الله أن ينصر هذا الدين بهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا طالبا إلا نجحته،